السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة المائدة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فيه أربع مسائل. أبو عمير، أحسن الله إليكم، صوتك بارك ضعيف. الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير. أنت بخير، بارك الله فيك. في أربع مسائل. الأولى: قال علماؤنا: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يجب أن يحذر منه، وهو حال من تقدمت صفاته من ركن في دينه إلى تقليد آبائه وأسلافه. وظاهر هذه الآية يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس القيام به بواجب إذا استقام الإنسان، وأنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره لولا ما ورد من تفسيرها في السنة وأقاويل الصحابة والتابعين على ما نذكره بحول الله تعالى. الثانية: قوله تعالى: عليكم أنفسكم، معنى احفظوا أنفسكم من المعاصي. تقول عليك زيدا بمعنى الزم زيدا، ولا يجوز عليه زيدا، بل إنما يجري هذا في المخاطبة في ثلاثة ألفاظ: عليك زيدا أي خذ زيدا، وعندك عمرا أي حضرك، ودونك زيدا أي قرب منك. وأنشد: يا أيها المائح دلوي دونك. وأما قوله: عليه رجلا ليسني رأيت المسألة شاهد. يحمدونك، يا إني رأيت أيها الناس يحمدونك. المائح دونك، إني رأيت الناس يحمدونك. تتمة البيت، أحسن الله إليكم. الثالثة: روى أبو داود والترمذي وغيرهم عن قيس أنه قال: خطبنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت عمرو بن علي يقول: سمعت وكيعا يقول: لا يصح عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث واحد. قلت: ولا إسماعيل عن قيس؟ قال: إن إسماعيل روى عن قيس موقوفا. قال النقاش: هذا إفراط من وكيع، رواه شعبة عن سفيان وإسحاق عن إسماعيل مرفوعا. وروى أبو داود وغيره هذا الترمذي. روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي أمية الشعبني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شح مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة ودع عنك أمر العام. عليك بخاصتك. سامعين يا جماعة؟ قال: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل طيب للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وفي رواية قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال ابن عبد البر: قوله بل منكم، هذه اللفظة قد سكت عنها بعض الرواة فلم يذكرها وقد تقدم. وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا. قال: هذا حديث غريب. وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس هذا بزمان هذه الرواية، قولوا الحق ما قبل منكم، فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم. وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن: لو تركت فرقت في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: ليبلغ الشاهد الغائب، أو ليبلغ الشاهد الغائب، ونحن شهدنا فيلزمنا أن نبلغكم، وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحق لم يقبل. في رواية عن ابن عمر بعد قوله ليبلغ الشاهد الغائب: فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب. ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وقال ابن المبارك: اقرأ أبو قناة. عمية. أحسن الله إليكم شيخ، معذرة الرعد اشتغل والنت قطع. المستعان. لا استعان. اصدر. فين يا سيدي؟ وقال ابن المبارك: قوله تعالى عليكم أنفسكم خطاب لجميع المؤمنين، أي عليكم أهل دينكم، كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فكأنه قال ليأمر بعضكم ولينهى بعضكم بعضا. فهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يضركم ضرار المشركين والمنافقين وأهل الكتاب. وهذا لأن الأمر فيه صلت. قال: وهذا لأن الأمر بالمعروف يجري مع المسلمين من أهل العصيان كما تقدم. وروي معنى هذا عن سعيد بن جبير، فقال سعيد بن المسيب: معنى الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال ابن خويزة منداد: تضمنت الآية اشتغال الإنسان بخاصة نفسه وتركه التعرض لمعائب الناس والبحث عن أحوالهم، فإنهم لا يسألون عن حاله فلا يسأل عن حالهم. وهذا كقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن جليس بيتك وعليك بخاصة نفسك. ويجوز أن يكون أريد به الزمان الذي يتعذر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينكر بقلبه ويشتغل بإصلاح نفسه. هو كن جليس ولا حلس؟ وكن جليس بيتك. أحسن الله. قلت: قد جاء حديث غريب رواه ابن لهيعة قال: حدثنا بكر بن سوادة الجثامي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رأس 200 فلا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، عليك بخاصة نفسك. قال علماؤنا: إنما قال عليه السلام ذلك لتغير الزمان وفساد الأحوال وقلة المعينين. وقال جابر بن زيد معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا من أبناء أولئك الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب، عليكم أنفسكم في الاستقامة على الدين، لا يضركم ضلال الأسلاف إذا اهتديتم. قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار: سفهت آباءك وضللتهم وفعلت وفعلت، فأنزل الله الآية بسبب ذلك. وقيل: الآية في أهل الأهواء الذين لا ينفعهم الوعظ، فإذا علمت من قوم أنهم لا يقبلون بل يستخفون ويظهرون فاسكت عنهم. يستخفون ويسن يظهرون ولا يظهرون، ولا دي كلمة تانية؟ وقيل: نزلت في الأسارى الذين عذبهم المشركون حتى. نعم شيخنا. بل يستخفون ويظهرون. يستخفون. أنا اللي قريتها الأولى غلط. يستخفون.

هنا ظرف زمان والعامل فيه حضر، وقوله اثنان يقتضي بمطلقه شخصين ويحتمل رجلين، إلا أنه لما قال بعد ذلك ذوى عدل بين أنه أراد رجلين، لأنه لفظ لا يصلح إلا للمذكر، كما أن ذواتا لا يصلح إلا للمؤنث، وارتفع اثنان على أنه خبر المبتدأ الذي هو شهادة. قال أبو علي شهادة رفع بالابتداء، والخبر في قوله اثنان. التقدير شهادة بينكم في وصاياكم شهادة اثنين، فحذف المضاف أقام المضاف إليه مقامه، كما قال تعالى وأزواجه أمهاتهم أي مثل أمهاتهم، ويجوز أن يرتفع اثنان بالشهادة. والتقدير وفيما أنزل عليكم أو فيما أنزل عليكم، أو وليكن منكم أن يشهد اثنان، أو ليقم الشهادة اثنان. وفيما أنزل عليكم. السادسة قوله تعالى ذوى عدل منكم، ذوى عدل صفة لقوله اثنان، ومنكم صفة بعد صفة، وقوله أو آخران من غيركم أي أو شهادة آخرين من غيركم، فمن غيركم صفة لآخرين. وهذا الفصل هو المشكل في هذه الآية، والتحقيق فيه أن يقال اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. الأول أن الكاف والميم في قوله منكم ضمير للمسلمين، وآخران من غيركم للكافرين، فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية، وهو الأشبه بسياق الآية مع ما تقرر من الأحاديث، وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل: أبو موسى الأشعري وعبد هو عبد الله، ولا كده يقصد ابن مسعود، بس عندي أبو موسى الأشعري وعبد الله بن قيس. قول كذا، أبو قول موسى الأشعري وعبد الله بن قيس وعبد الله بن عباس. طيب بقول كذا في الأصول، وابن قيس هو أبو موسى، ولعل الصواب عبد الله بن مسعود كما يستفاد من أحكام الجصاص. أي نعم، الله هذا أبو موسى الأشعري وعبد الله بن قيس كذا، والصواب بن مسعود وعبد الله بن عباس. فمعنى الآية من أولها إلى آخرها على هذا حتى القول، لو إن في ذكر ابن مسعود هيكون قبل أبو موسى. نعم، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس، وعبد الله بن عباس، أصل هو عددهم ثلاثة، يقول وهو قول ثلاثة. أقصد يعني ابن مسعود يذكر قبل أبو طبعا موسى، سابقة وأكبر. كان بيرجع له أصلا. تمام، صح، أحسن الله عليك. قال فمعنى الآية من أولها إلى آخرها على هذا القول أن الله تعالى أخبر أن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين، فإن كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن معه أحد من المؤمنين يشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر، فإذا قدم وأدى الشهادة على وصيته حلف بعد الصلاة أنهما ما كذبا وما بدلا وأن ما شهد به حق، ما كتما فيه شهادة وحكم بشهادتهما، فإن أثر بعد ذلك على أنه كذب أو خان ونحو هذا من حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. وهذا معنى الآية على مذهب أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبي مجلز وإبراهيم وشريح وعبيدة السلماني وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي وابن عباس وغيرهم، يعني جاب ابن عباس في الآخر. وقال به من الفقهاء سفيان الثوري ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من قال به، واختاره أحمد بن حنبل وقال شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين، كلهم يقولون منكم من المؤمنين، ومعنى من غيركم يعني الكفار. قال بعضهم وذلك أن الآية نزلت ولا مؤمن بالمدينة، وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفرة، والآية محكمة على مذهب أبو موسى وشريح وغيرهما. القول الثاني

روى أبو داود عن الشعبي أن رجلا من المسلمين، أما أنه دي مدخل صح كده؟ المفترض أما أنه يبقى فيه جواب، مفيش هنا جواب يعني، فهذا كذا مفيش، أما أنه أو أما مفيش جواب بقى أما الشرطية. أي نعم طيب روى أبو داود عن الشعبي أن رجل من المسلمين حضرته الوفاة بدقوق هذه ولم يجد أحدا من المسلمين، يمكن كان هناك يعني، ولم يجد أحدا من المسلمين حضره يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب. فقدم الكوفة فأتى الأشعري فأخبراه وقدم بتركته ووصيته، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما. قال ابن عطية وهذه ديبة عند من لا يرى الآية منسوخة تترتب في الخيانة وفي الاتهام بالميل إلى بعض الموصى لهم دون بعض، وتقع مع ذلك اليمين عنده. فأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحليف إلا أن يكون الارتياب في خيانة أو تعد بوجه من وجوه التعدي، فيكون التحليف عنده بحسب الدعوة على منكر لا على أنه تكميل للشهادة. قال ابن العربي يمين الريبة والتهمة على قسمين، أحدهما ما تقع الريبة فيه بعد ثبوت الحق وتوجه الدعوة فلا خلاف في وجوب اليمين، الثاني التهمة المطلقة بالحقوق والحدود، وله تفصيل بيانه في كتب الفروع، وقد تحققت ها هنا الدعوى وقويت حسب ما ذكر في الروايات. السابعة عشرة الشرط في قوله إن ارتبتم، يتعلق بقوله تحبسونهما لا بقوله فيقسمان، لأن هذا الحبس سبب القسم قسم. الثامنة عشرة قوله تعالى لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يقولان في يمينهما لا نشتري بقسمنا عوضا لا نأخذه بدلا مما أوصى به. ولا ندفع إلى أحد ولو كان الذي نقسم به ذا نقسم له ذا قربى منا. وإضمار القول كثير كقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم. والاشتراء ها هنا ليس بمعنى البيع بل هو التحصيل. الثامنة عشرة اللام في قوله لا نشتري جواب لقوله فيقسم، لأن أقس ما يلتقي بما يلتقي به القسم، وهو لا وما في النفي، وإن واللام في الإيجاب، والهاء في به عائد على اسم الله تعالى وهو أقرب مذكور. المعنى لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض، ويحتمل أن يعود على الشهادة وذكرت على معنى القول، كما قال صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فعاد الضمير على معنى الدعوة الذي هو الدعاء، فإنه عفوا واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فعاد الضمير على معنى الدعوة الذي هو الدعاء فإنه ليس بينها. وقد تقدم في سورة النساء يقصد بينها. نعم لا نشتري به أحسن الله. الموفية 20 قوله تعالى ثمنا، قال الكوفيون المعنى ذا ثمن أي سلعة ذا ثمن، فحذف المضاف فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة. عندنا وعند كثير من العلماء أن الثمن قد يكون هو ويكون السلعة، فإن الثمن عندنا مشترى كما أن المثمون مشترى، فكل واحد من المبيعين ثمنا ومثمونا، كان البائع دائرا على عرض ونقد، كان البيع دائرا على عرض ونقد نقد أو على عرضين طبعا، فكل واحد من المبيعين ثمنا ومثمونا، كان البيع دائرا على عرض ونقد أو على عرضين أو على نقدين. وعلى هذا الأصل تنبني مسألة، إذا أفلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون أولى به؟ قال أبو حنيفة لا يكون أولى به، وبناه على هذا الأصل، وقال يكون صاحبها أسوة الغرماء، وقال مالك وأحق بها في الفلس دون الموت، قال الشافعي صاحبها أحق بها في الفلس والموت. تمسك أبو حنيفة بما ذكرنا وبأن الأصل الكلي أن الدين في ذمة المفلس والميت، وأما بأيديهما محل للوفاء، فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم، ولا فرق في ذلك بين أن تكون أعيان السلع موجودة أو لا، إذ قد خرجت عن ملك بائعها ووجبت أثمانها لهم في الذمة بالإجماع، فلا يكون لهم إلا أثمانها أو ما وجد منها. وخصص مالك والشافعي هذه القاعدة بأخبار رويت في هذا الباب رواها الأئمة أبو داود وغيره. 21. قوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله، أي ما أعلمنا الله من الشهادة، وفيها 7 قراءات من أرادها وجدها في التحصيل وغيره. 22. قوله تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما. قال عمر: هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام. وقال عمر: ممكن ابن عمر، أبو عمر. عبد البر. وقال الزجاج: أصعب ما في القرآن من الإعراب قوله: من الذين استحق عليهم الأوليان. عثر على كذا أي اطلع عليه، استحق مش عم شكلها هنا استحق، ليه؟ عايز أقول اطلعت عليه يعني. هو يقول: يقال عثرت منه على خيانة اطلعته، وأعثرت غيري عليه. ماشي، من الذين استحق عليهم الأوليان. عثر، عثر على كذا أي اطلع عليه. يقال: عثرت منه على خيانة أي اطلعته، وأعثرت عليه أو أعثرت غيري عليه. ومنه قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم، لأنهم كانوا يطلبونهم وقد خفي عليهم موضعهم، وأصل العثور الوقوع والسقوط على الشيء. ومنه قولهم: عثر الرجل يعثر عثورا إذا وقعت إصبعه بشيء صدمته، وعثرت إصبع فلان بكذا إذا صدمته فأصابته ووقعت عليه، وعثر الفرس عثارا. قال الأعشى: بذات لوث عفرنات إذا عثرت، فالتعس أدنى لها من أن أقول لعى. والعثير الغبار الساطع لأنه يقع على الوجه، والعثير الأثر الخفي لأنه يوقع عليه من خفاء. والضمير في أنه ما يعود على الوصيين اللذين ذكرا في قوله عز وجل: اثنان، عن سعيد بن جبير، وقيل على الشاهدين عن ابن عباس. واستحق أي استوجب إثما، يعني بالخيانة، وأخذهما، يعني بالخيانة وأخذهما ما ليس لهما، أو باليمين الكاذبة أو بالشهادة الباطلة. وقال أبو علي: الإثم هنا اسم اسم الإثم هنا اسم الشيء المأخوذ، لأن أخذه يأخذه بإثم، عفوا، لأن أخذه بأخذه آثم. فسمي إثما كما سمي ما يؤخذ بغير حق مظلمة. وقال سبويه: المظلمة اسم ما أخذ منك. فكذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر وهو الجام. 23. قوله تعالى: فآخران يقومان مقامهما، يعني في الأيمان أو في الشهادة. وقال آخران: بحسب أن الورثة كان اثنين. وارتفع آخران بفعل مضمر، يقومان في موضع نعت، مقامهما مصدر، وتقديره مقاما مثل مقامهما. ثم أقيم النعت مقام المنعوت، مقام المنعوت، والمضاف مقام المضاف إليه. 24. قوله تعالى: من الذين استحق عليهم الأوليان. قراءة نافع قرطبي بقى، قراءة نافع من نزول قراءة الجمهور. قال ابن السري: المعنى استحق عليهم الإيصاء. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل فيه، لأنه لا يجعل حرف بدلا من حرف، واختاره ابن العربي. وأيضا فإن التفسير عليه، لأن المعنى عند أهل التفسير: من الذين استحقت عليهم الوصية، والأوليان بدل من قوله فآخران، قاله ابن السري واختاره النحاس، وهو بدل من المعرفة، وهو بدل المعرفة من النكرة. وإبدال المعرفة من النكرة جائز، وقيل النكرة إذا تقدم ذكرها ثم عيد ذكرها صارت معرفة، كقوله تعالى: كمشكات فيها مصباح، ثم قال: المصباح في زجاجة، ثم قال: الزجاجة. وقيل هو بدل من الضمير في يقومان، كأنه قال: فيقوم الأوليان، أو خبر ابتداء محذوف، التقدير: فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان. وقال ابن عيسى: الأوليان مفعول، مفعول استحق على حذف المضاف، نائب فاعل يعني. النسب كده اي استحق فيهم وبسببهم اثم الاوليين، فعليهم بمعنى فيهم، مثل على ملك سليمان اي في ملك سليمان. وقال الشاعر: متى تنكروها تعرفوها، على اقطارها علق نفيث اي في اقطارها. وقرأ يحيى بن وثاب والاعمش وحمزه: الاولين جمع اول، على انه بدل من الذين او من الهاء والميم في عليهم. وقرأ حفص: استحق بفتح التاء والحاء. وروي عن ابي بن كعب: وفاعله الاوليان، والمفعول محذوف، والتقدير من الذين استحق عليهم الاوليان بالميت وصيته التي اوصى بها. وقيل استحق عليهم الاوليان رد الأي... استحق عليهم الاوليان رد الايمان. وروي عن الحسن: الاولان. وعن ابن سيرين: الاولين. قال النحاس: والقراءتان لحن، لا يقال في مثنان غير أنه قد روي عن الحسن الأولان. الخامسة والعشرون قوله تعالى: فيقسمان بالله أي يحلفان الآخران اللذان يقومان مقام الشاهدين أن الذي قال صاحبنا في وصيته حق، وأن المال الذي وصى به إليكما كان أكثر مما أتيتمانا به، وأن هذا الإناء لمن متاع صاحبنا الذي خرج به معه وكتبه في وصيته، وأنكما خنتما. كذلك قوله: لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي يميننا أحق من يمينهما. فصح أن الشهادة قد تكون بمعنى اليمين، ومنه قوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات. وقد روى معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال: قام رجلان من أولياء الميت فحلفا، لشهادتنا أحق ابتداء وخبر. وقوله: وما اعتدينا، أي تجاوزنا الحق في قسمنا. إنا إذا لمن الظالمين، أي إن كنا حلفنا على باطل وأخذنا ما ليس لنا. السادسة والعشرون قوله تعالى: ذلك أدنى ابتداء وخبر. أن في موضع نصب، يأتوا نصب بأن، أو يخافوا عطف عليه. أن ترد في موضع نصب بيخافوا، أيمان بعد أيمانهم، قيل الضمير في يأتوا ويخافوا راجع إلى الموصى إليهما، وهو الأليق بمساق الآية. وقيل المراد به الناس، أي أحرى أن يحذر الناس الخيانة فيشهدوا بالحق خوف الفضيحة في رد اليمين على المدعي، والله أعلم. السابعة والعشرون قوله تعالى: واتقوا الله واسمعوا أمر، ولذلك حذفت منه النون، اسمعوا ما يقال لكم قابلين له متبعين أمر الله فيه، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسق يفسق ويفسق إذا خرج من الطاعة إلى المعصية، وقد تقدم والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. الله فيك. الله يحفظك. نقرأ عثمان. افتح. أحسن عليكم شيخنا. أحسن عليكم شيخنا. وبه إليه قال قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل، يقال ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها؟ فالجواب أنه اتصال الزجر عن الإظهار خلاف الإبطان في وصية أو غيرها، مما ينبئ أن المجازي عليه عالم به. ويوم ظرف زمان والعامل فيه، واسمعوا أي واسمعوا خبر يوم. وقيل التقدير: واتقوا يوم يجمع الله الرسل، عن الزجاج. وقيل التقييد والتخويف: وقد عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى توحيده قالوا، أي فيقولون لا علم لنا. واختلف أهل التأويل في المعنى المراد بقولهم لا علم لنا، فقيل معناه لا علم لنا بباطن ما أجاب به أممنا، لأن ذلك هو الذي يقع عليه الجزاء، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى لا علم لنا إلا ما علمتنا، فحذف عن ابن عباس ومجاهد بخلاف. وقال ابن عباس أيضا معناه لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. وقيل إنهم يذهلون من هول ذلك ويفزعون عن الجواب، ثم يجيبون بعدما تثوب إليهم عقولهم فيقولون لا علم لنا. قاله الحسن ومجاهد والسدي. قال النحاس: وهذا لا يصح، لأن الرسل صلوات الله عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلت: هذا في أكثر مواطن القيامة، ففي القبر، إن جهنم إذا جيء بها زافرت زفرة فلا يبقى نبي ولا صديق إلا جثى لركبتيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خوفني جبريل عليه السلام يوم القيامة حتى أبكاني، فقلت: يا جبريل، ألم يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ فقال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لتشهدن من هول ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة. قلت: فإن كان السؤال عند زفرة جهنم كما قاله بعضهم، فقول مجاهد والحسن صحيح، والله أعلم. قال النحاس: والصحيح في هذا المعنى ماذا أجبتم في السر والعلانية ليكون هذا توبيخا للكفار فيقولون لا علم لنا، فيكون هذا تكذيبا لمن اتخذ المسيح إلها. وقال ابن جريج معنى قوله ماذا أجبتم، ماذا عملوا بعدكم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال أبو عبيد ويشبه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد علي أقوام الحوض فيختلجون فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وكثر الغين من الغيوب حمزة وأبو بكر وضم الباقون. قال الماوردي فإن قيل فلم سألهم عما هو أعلم به منهم فعنه جوابان، أحدهما أنه سألهم ليعلمهم ما لم يعلموا من كفر أممهم ونفاقهم وكذبهم عليهم من بعد. الغيوب يعني. إنك أنت علام الغيوب. الغيوب أحسن عليكم. الغيوب. الثاني أنه قال الثاني أنه أراد أن يفضحهم بذلك على رؤوس الأشهاد ليكون ذلك نوعا من العقوبة لهم. قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، هذا من صفة يوم القيامة كأنه قال اذكر يوم قاله كذا قام مهدوي عيسى. يجوز أن يكون في موضع رفع على أن يكون ابن مريم نداء ثانيا، ويجوز أن يكون في موضع نصب لأنه نداء منسوب كما قال يا حكم ابن المنذر ابن الجارودي، ولا يجوز الرفع في الثاني إذا كان مضافا إلا عند الطوال. قوله تعالى اذكر نعمتي عليك، إنما ذكر الله تعالى عيسى عليه السلام نعمته عليه وعلى والدته وإن كان لهما ذاكرة لأمرين، أحدهما ليتلو على الأمم ما خصهما به من الكرامة وميزهما به من علو المنزلة، الثاني ليؤكد به حجته ويود به جاحده. ثم أخذ في تعديد نعمه فقال إذ أيدتك يعني قويتك، مأخوذ من الأيد وهو القوة وقد تقدم. وفي روح القدس وجهان، أحدهما أنها الروح الطاهرة التي خصه الله عز وجل بها كما تقدم في قوله وروح منه، الثاني أنه جبريل عليه السلام وهو الأصح كما تقدم في البقرة. تكلم الناس يعني وتكلم الناس في المهد صبيا وفي الكهولة نبيا، وقد تقدم ما في هذا في آل عمران فلا معنى لإعادته. كففت معناه دفعت وصرفت بني إسرائيل عنك حين هموا بقتلك إذ جئتهم بالبينات أي الدلالات والمعجزات وهي المذكورة في الآية. فقال الذين كفروا يعني الذين لم يؤمنوا بك وجحدوا نبوتك إن هذا أي المعجزات إلا سحر مبين. وقرأ حمزة والكسائي ساحر أي إن هذا الرجل إلا ساحر قوي على السحر. قوله تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قوله تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قد تقدم القول في معاني هذه الآية. والوحي في كلام العرب معناه الإلهام ويكون على أقسام، وحي بمعنى إرسال جبريل إلى الرسل عليهم السلام، ووحي بمعنى الإلهام كما في هذه الآية أي ألهمتهم وقذفت في قلوبهم. ومنه قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى، ووحي بمعنى الإعلام في اليقظة والمنام. قال أبو عبيدة أوحيت بمعنى أمرت وإلى صلة يقال وحى وأوحى، قال الله تعالى بأن ربك أوحى لها، وقال العجاج وحى لها القرار فاستقرت أي أمرها بالقرار فاستقرت، وقيل أوحيت هنا بمعنى أمرتهم وقيل بينت لهم. واشهد بأننا مسلمون على الأصل، ومن العرب من يحذف إحدى النونين أي واشهد يا رب، وقيل يا عيسى عليه السلام بأننا مسلمون لله. قالوا تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم على ما تقدم من الإعراب هل يستطيع ربك قراءة الكسائي وعلي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد هل تستطيع بالتاء ربك بالنصب، وأدغم الكسائي اللام من هل في التاء، وقرأ الباقون بالياء ربك بالرفع، وهذه القراءة أشكل من الأولى. فقال السدي المعنى هل يطيعك ربك إن سألته أن ينزل، فيستطيع بمعنى يطيع، كما قالوا استجاب بمعنى أجاب، وكذلك استطاع بمعنى أطاع. وقيل المعنى هل يقدر ربك، فكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله عز وجل. ولهذا قال عيسى عليه السلام في الجواب عند غلطهم وتجويزهم على الله ما لا يجوز: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي لا تشكوا في قدرة الله تعالى. قلت وهذا فيه نظر، لأن الحواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم، كما قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري وحواري ذو بيت. ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بمعرفة الله تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه، وأن يبلغوا ذلك أممهم، فكيف يخفى ذلك على من باطنهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟ إلا أنه يجوز أن يقال إن ذلك صدر ممن كان معهم، كما قال بعض جهال الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكما قال من قال من قوم موسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، على ما يأتي بيانه في الأعراف إن شاء الله تعالى. وقيل إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه، لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين، وإنما هو كقولك للرجل: هل يستطيع فلان أن يأتي وقد علمت أنه يستطيع، فالمعنى هل يفعل ذلك وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر، فأرادوا علم معاينة لذلك، كما قال إبراهيم صلى الله عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، على ما تقدم. وقد كان إبراهيم عليه السلام علم ذلك علم خبر ونظر، ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شبهة، لأن علم النظر والخبر قد تدخله الشبهة والاعتراضات، وعلم المعاينة لا يدخله شيء من ذلك. ولذلك قال الحواريون: وتطمئن قلوبنا، كما قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. قلت وهذا تأويل حسن، وأحسن منه أن ذلك كان من قول من كان مع الحواريين على ما يأتي بيانه. وقد أدخل ابن العربي المستطيع في أسماء الله تعالى، وقال: لم يرد في به كتاب ولا سنة اسمه، وقد ورد فعلا، وذكر قول الحواريين: هل يستطيع ربك؟ ورده عليه ابن الحصار في كتاب شرح السنة له وغيره. قال ابن الحصار: وقوله سبحانه مخبرا عن الحواريين لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك؟ ليس بشك في الاستطاعة، وإنما هو تلطف في السؤال وأدب مع الله تعالى، إذ ليس كل ممكن سبق في علمه وقوعه ولا لكل أحد. والحواريون هم كانوا خيرة من آمن بعيسى عليه السلام، فكيف يظن بهم الجهل باقتدار الله تعالى على كل شيء ممكن وقوعه ولا لكل أحد. والحواريون هم كانوا خيرة من آمن بعيسى عليه السلام، فكيف يظن بهم الجهل باقتدار الله تعالى على كل شيء ممكن. وأما قراءة التاء فقيل المعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ هذا قول عائشة رضي الله عنها ومجاهد رضي الله عنهما. قالت عائشة رضي الله عنها: كان القوم أعلم بالله عز وجل من أن يقولوا: هل يستطيع ربك؟ قالت: ولكن هل تستطيع ربك؟ وروي عنها أيضا أنها قالت: كان الحواريون لا يشكون أن الله يقدر على إنزال مائدة، ولكن قالوا: هل تستطيع ربك؟ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع ربك؟ قال معاذ: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم مرارا يقرأ بالتاء: هل تستطيع ربك؟ وقال الزجاج المعنى: هل تستمع طاعة ربك فيما تسأله؟ وقيل: هل تستطيع أن تدعو ربك أو تسأله؟ والمعنى متقارب ولا بد من محذوف، كما قال: واسأل القرية. وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف. قال: اتقوا الله، أي اتقوا معاصيه وكثرة السؤال، فإنكم لا تدرون ما يحل بكم عند اقتراح الآيات، إذ كان الله عز وجل إنما يفعل الأصلح لعباده. إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين به وبما جئت به، فقد جاءكم من الآيات ما فيه غنى. قالوا تعالى: قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا تعالى: قالوا نريد أن نأكل منها نصب بأن وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، عطف كله بينوا به سبب سؤالهم حين نهوا عنه. وفي قولهم نأكل منها وجهان: أحدهما أنهم أرادوا الأكل منها للحاجة الداعية إليها، وذلك أن عيسى عليه السلام كان إذا خرج اتبعه 5000 أو أكثر، بعضهم كانوا أصحابه وبعضهم كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم لمرض كان بهم أو علة، إذ كانوا زمنا أو عميانا، وبعضهم كانوا ينظرون ويستهزئون، فخرج إلى موضع فوقعوا في مفازة ولم يكن معهم نفقة فجاعوا، فقالوا للحواريين: قولوا لعيسى عليه السلام حتى يدعو بأن تنزل علينا مائدة من السماء. فجاءه شمعون رأس الحواريين وأخبره أن الناس يطلبون بأن تدعو بأن تنزل عليهم مائدة من السماء، فقال عيسى عليه السلام لشمعون: قل لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فأخبر بذلك شمعون القوم، فقالوا له: قل له نريد أن نأكل منها الآية. الثاني نأكل منها فننال بركتها لا لحاجة دعتهم إليها. قال الماوردي وهذا أشبه أنهم لو احتاجوا لم ينهوا عن السؤال. وتطمئن قلوبنا يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها تطمئن إلى الله، إلى أن الله تعالى بعثك إلينا نبيا، الثاني تطمئن إلى أن الله تعالى قد اختارنا لدعوانا، الثالث تطمئن إلى أن الله تعالى قد أجابنا إلى ما سألنا، ذكرها الماوردي. وقال المهدوي أي تطمئن بأن الله قد قبل صومنا وعملنا. قال الثعلبي نستيقن قدرته فتسكن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا بأنك رسول الله ونكون عليها من الشاهدين لله بالوحدانية ولك بالرسالة والنبوة. وقيل ونكون عليها من الشاهدين لك عند من لم يرها إذا رجعنا إليهم. قوله تعالى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قوله تعالى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، الأصل عند السيبويه يا الله، والميمان بدل من يا، ربنا نداء ثان لا يجيز سيبويه غيره ولا يجوز عنده أن يكون نعتا لأنه قد أشبه الأصوات من أجل ما لحقه. أنزل علينا مائدة، المائدة الخوان الذي عليه الطعام. قال قطرب لا تكون المائدة مائدة حتى يكون عليها طعام، فإن لم يكن قيل خوان، وهي فاعلة من ماد عبده إذا أطعمه وأعطاه، فالمائدة تميد ما عليها أي تعطي. ومنه قول رؤبة أنشده الأخفش نهدي رؤوس المترفين الأنداد إلى أمين المؤمنين الممتاد أي المستعطى المسؤول. فالمائدة هي المطعمة والمعطية الآكلين الطعام. ويسمى الطعام أيضا مائدة تجوزا لأنه يؤكل على المائدة كقولهم للمطر سماء. وقال أهل الكوفة سميت مائدة لحركتها بما عليها من قولهم ماذا الشيء إذا مال وتحرك المطرفين الأنداد إلى أمير المؤمنين الممتاد. نعم. قال الشاعر لعلك باك إن تغنت حمامة يميد بها غصن من الأيك مائل. وقال آخر وأقلقني موت الكسائي بعده وكادت بي الأرض الفضاء تميد. نعم وأقلقني قتل الكناني بعده فكادت بي الأرض الفضاء تميد. أحسن عليكم قتل الكناني أحسن عليكم. ومنه قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. قال وقال أبو عبيدة مائدة فاعلة بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية بمعنى مرضية وماء دافق أي مدفوق. قوله تعالى تكون لنا عيدا تكون نعت لمائدة وليس بجواب. وقرأ الأعمش تكن على الجواب والمعنى يكون يوم نزولها عيدا لأولنا أي لأول أمتنا وآخرها. فقيل إن المائدة نزلت عليهم يوم الأحد قدوة وعشية فلذلك جعلوا الأحد عيدا. والعيد واحد الأعياد وإنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها في الواحد ويقال للفرق بينه وبين أعواد الخشب. وقد عيدوا أي شهدوا العيد قاله الجوهري. وقيل أصله من عاد يعود أي رجع فهو عود بالواو فقلبت ياء الانكسار ما قبلها مثل الميزان والميقات والميعاد. فقيل اليوم الفطر والأضحى عيد لأنهما يعودان كل سنة. وقال الخليل العيد كل يوم مجمع كأنهم عادوا إليه. وقال ابن الأنباري سمي عيدا للعود في المرح والفرح فهو يوم سرور الخلق كلهم. ألا ترى أن المسجودين في ذلك اليوم لا يطالبون ولا يعاقبون ولا يصاد الوحش ولا الطيور ولا تنفر الصبيان إلى المكاتب. وقيل سمي عيدا لأن كل إنسان يعود إلى قدر منزلته. ألا ترى إلى اختلاف ملابسهم وهيئاتهم ومآكلهم فمنهم من يضيف ومنهم من يضاف ومنهم من يرحم ومنهم من يرحم. وقيل سمي بذلك لأنه يوم شريف تشبيها بالعيد وهو فحل كريم مشهور في العرب وينسبون إليه فيقال إبل عيدية. قال عيدية أرهنت فيها الدنانير. وقد تقدم وقرأ زيد بن ثابت لأولانا وأخرانا على الجمع. قال ابن عباس يأكل منها آخر الناس كما يأكل منها أولهم وآية منك يعني دلالة وحجة وارزقنا أي أعطنا وأنت خير الرازقين أي خير من أعطى ورزق لأنك أنت الغني الحميد. قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم هذا وعد من الله تعالى أجاب به سؤال عيسى عليه السلام كما كان سؤال عيسى إجابة للحواريين. وهذا يوجب أنه قد أنزلها ووعده الحق فجحد القوم وكفروا بعد نزولها فمسخوا قردة وخنازير. قال ابن عمرو قال ابن عمرو إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل كرم. أبو ابن عمر أحسن عليك. قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون. قال الله تعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. واختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا، فالذي عليه الجمهور وهو الحق نزولها لقوله تعالى إني منزلها عليكم. وقال مجاهد ما نزلت، وإنما هو ضرب مثل ضربه الله تعالى لخلقه فنهاهم عن مسألة الآيات لأنبيائه وقيل وعدهم بالإجابة، فلما قال لهم فمن يكفر بعد منكم الآية استعفوا منها واستغفروا الله وقالوا لا نريد هذا. قاله الحسن وهذا القول والذي قبله خطأ، والصواب أنها نزلت. قال ابن عباس إن عيسى بن مريم عليه السلام قال لبني إسرائيل صوموا 30 يوما ثم سألوا الله ما شئتم يعطكم، فصاموا 30 يوما وقالوا يا عيسى لو عملنا لأحد فقضينا عملنا لأطعمنا، وإنا صمنا وجعنا فادعوا الله أن ينزل علينا مائدة من السماء. فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونها عليها 7 أرغفة و7 أحوات فوضعوها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم. وذكر أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم في نوادر الأصول له قال حدثنا عمر بن أبي عمر قال حدثنا عمار بن هارون الثقفي عن زكريا بن حكيم الحبطي عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال لما سألت الحواريون عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه المائدة. نعم شيخنا زكريا بن حكيم الحنظلي عند الحبطي، الحنظلي في النسخ والمثبت من كتب التراجم قال الذهبي نعم شيخنا حسن الحنظلي عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال لما سألت الحواريون عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه المائدة قام فوضع ثياب الصوف ولبس ثياب المسوح وهو سربال من مسوح أسود ولحاف أسود، فقام فألزق القدم بالقدم وألصق العقب بالعقب والإبهام بالإبهام ووضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم فأطأ رأسه خاشعا لله، ثم أرسل عينيه يبكي حتى جرى الدمع على لحيته وجعل يقطر على صدره، ثم قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم الآية. فنزلت سفرة حمراء مدورة بين غمامتين، غمامة من فوقها وغمامة من تحتها، والناس ينظرون إليها، فقال عيسى اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها فتنة، إلهي أسألك من العجائب فتعطي. فهبطت بين يدي عيسى عليه السلام وعليها منديل مغطى، فخر عيسى عليه السلام ساجدا والحواريون معه وهم يجدون لها رائحة طيبة لم يكونوا يجدون مثلها قبل ذلك. فقال عيسى عليه السلام أيكم أعبد لله وأجرأ على الله وأوثق بالله فليكشف عن هذه السفرة حتى نأكل منها ونذكر اسم الله عليها ونحمد الله عليها. فقال الحواريون يا روح الله أنت أحق بذلك. فقام عيسى صلوات الله عليه فتوضأ وضوءا حسنا وصلى صلاة جديدة ودعا دعاء كثيرا، ثم جلس إلى السفرة فكشف عنها فإذا عليها سمكة مشوية ليس فيها شوك تسيل سيلان الدسم، وقد نضد حولها من كل البقول ما عدا الكراث، وعند رأسها ملح وخل، وعند ذنبها 5 أرغفة، على واحد منها 5 رمانات، وعلى الآخر تمرات، وعلى الآخر زيتون. قال الثعلبي على واحد منها زيتون، وعلى الثاني عسل، وعلى الثالث بيض، وعلى الرابع جبن، وعلى الخامس قديد. فبلغ ذلك اليهود فجاءوا غما وكمدا ينظرون إليه فرأوا عجبا. فقال شمعون وهو رأس الحواريين يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى صلوات الله عليه أما افترقتم بعد عن هذه المسائل؟ ما أخوفني أن تعذبوا. قال شمعون لا وإله بني إسرائيل ما أردت بذلك سوءا. فقال يا روح الله لو كان مع هذه الآيات آية أخرى. فقال عيسى عليه السلام يا سمكة حيي بإذن الله. فطربت السمكة طرية تبص عيناها ففزع الحواريون. فقال عيسى عليه السلام ما لي أراكم تسألون عن الشيء فإذا أعطيتموه كرهتموه، ما أخوفني أن تعذبوا. وقال لقد نزلت من السماء وما عليها طعام من الدنيا ولا من طعام الجنة، ولكنه شيء ابتدعه الله بالقدرة البالغة. فقال لها كوني فكانت. فقال عيسى عليه السلام يا سمكة عودي كما كنت، فعادت مشوية كما كانت. فقال الحواريون يا روح الله كن أول من يأكل منها. فقال عيسى عليه السلام معاذ الله إنما يأكل منها من طلبها وسألها، فأبت الحواريون يأكل منها خشية أن تكون مثولة وفتنة. فلما رأى عيسى عليه السلام ذلك دعا عليها الفقراء والمساكين والمرضى والزمن والمجذمين والمقعدين والعميان وأهل الماء الأصفر، وقال كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم واحمدوا الله عليه، وقال يكون المهنة لكم والعذاب على غيركم. فأكلوا حتى صدروا عن 7,300 يتجشؤون، فبرئ كل سقيم أكل منه، واستغنى كل فقير أكل منه حتى الممات. فلما رأى ذلك الناس ازدحموا عليه، فما بقي صغير ولا كبير ولا شيخ ولا شاب ولا غني ولا فقير إلا جاءوا يأكلون منه. فضغط بعضهم بعضا، فلما رأى ذلك عيسى عليه السلام جعلها نوبا بينهم، فكانت تتنزل يوما ولا تتنزل يوما، كناقة ثمود ترعى يوما وتشرب يوما، فنزلت 40 يوما تنزل ضحا، فلا تزال هكذا حتى يفيء الفيء موضعه. وقال الثعلبي: فلا تزال منصوبة يأكل منها حتى يؤكل منها، حتى إذا فاء الفيء طارت صعدا فيأكل منها الناس، ثم ترجع إلى السماء والناس ينظرون إلى ظلها حتى تتوارى عنهم. فلما تم 40 يوما أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى اجعل مائدتي هذه الفقراء دون الأغنياء. فتمارى الأغنياء في ذلك وعادوا الفقراء وشككوا الناس. فقال الله: يا عيسى إني آخذ بشرطي. فأصبح منهم 33 خنزيرا يأكلون العذرة يطلبونها في الأكباء، والأكباء هي الكناسة، واحدها كباء، بعدما كانوا يأكلون الطعام الطيب وينامون على الفرش اللينة. فلما رأى الناس ذلك اجتمعوا على عيسى عليه السلام يبكون، وجاءت الخنازير فجثوا على ركبهم قدام عيسى عليه السلام، فجعلوا يبكون وتقطر دموعهم، فعرفهم عيسى عليه السلام، فجعل يقول: ألست بفلان؟ فيومئ برأسه ولا يستطيع الكلام. فلبثوا كذلك 7 أيام، ومنهم من يقول 4 أيام، ثم دعا الله عيسى أن يقبض أرواحهم، فأصبحوا لا يدرى أين ذهبوا، والأرض ابتلعتهم أو ما صنعوا. قلت: في هذا الحديث مقال ولا يصح من قبل إسناده. بعد كل هذا الطول، وعن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي: كان طعام المائدة خبزا وسمكة. وقال عطية: كانوا يجدون في السمك طيب كل طعام، وذكره الثعلبي. وقال عمار بن ياسر وقتادة: كانت مائدة تنزل من السماء وعليها ثمار من ثمار الجنة. وقال وهب بن منبه: أنزل الله تعالى أقرصة من شعير وحيتانا. وخرج الترمذي في أبواب التفسير عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما، وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا لغد، فموسخوا قردة وخنازير. قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغيره وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاز عن عمار بن ياسر موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة، ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا. وقال سعيد بن جبير: أنزل على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم. وقال عطاء: نزل عليها كل شيء إلا السمك واللحم. وقال كعب: نزلت المائدة منكوسة من السماء، تطير بها الملائكة بين السماء والأرض، عليها كل طعام إلا اللحم. قلت: هذه الثلاثة الأقوال مخالفة لحديث الترمذي، وهو أولى منها، لأنه إن لم يصح مرفوعا فصح موقوفا عن صحابي كبير، والله أعلم. والمقطوع بها أنها نزلت وكان عليها طعام يؤكل، الله أعلم بتعيينه. وذكر أبو نعيم عن كعب أنها نزلت ثانية لبعض عباد بني إسرائيل. قال كعب: اجتمع 3 نفر من عباد بني إسرائيل، فاجتمعوا في أرض فلا مع كل رجل منهم اسم من أسماء الله تعالى، فقال أحدهم: سلوني فأدعو الله الله لكم بما شئتم. قال نسألك أن تدعو الله أن يظهر لنا عين سائحة خضرا وعبقريا. قال: فدع الله فإذا عين سائحة ورياض خضر وعبقري. ثم قال أحدهم: سلوني فأدعو الله لكم بما شئتم. فقالوا: نسألك أن تدعو الله أن يطعمنا شيئا من ثمار الجنة. فدع الله عز وجل فنزلت عليهم بسرة فأكلوا منها، لا تقلبوا إلا أكلوا منها لونا، ثم رفعت. ثم قال أحدهم: سلوني فأدعو الله لكم بما شئتم. قال: نسألك أن تدعو الله أن ينزل علينا المائدة التي أنزلها على عيسى عليه السلام. قال: فدعا فنزلت فقضوا منها حاجتهم، ثم رفعت، وذكر تمام الخبر. مسألة: جاء في حديث سلمان المذكور بيان المائدة، وأنها كانت سفرة لا مائدة ذات قوائم، والسفرة مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وموائد العرب. خرج أبو عبد الله الترمذي الحكيم قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزين قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، ولا في سكروجات، ولا خبز له مرقق. قال: قلت لأنس: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. قال أبو موسى: يونس هذا هو أبو الفرات الإسكاف. قلت: هذا حديث صحيح ثابت اتفق على رجاله البخاري ومسلم وخرجه الترمذي. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام فذكره وقال فيه حسن غريب. قال الترمذي: أبو عبد الله: فالخوان هو شيء محدث فعلته الأعاجم، ولم تكن العرب لتمتهنها، وكانوا يأكلون على السفر، واحدها سفرة وهي التي تتخذ من الجلود ولها معاليق تنضم وتنفرج، فبالانفراج سميت سفرة لأنها إذا حلت معاليقها انفرجت فأسفرت عما فيها، فقيل لها سفرة، وإنما سمي السافر لإسفار الرجل بنفسه عن البيوت والعمرة. لأنها هاويات الأصباغ، وإنما الأصباغ للألوان، ولم يكن من شأنهم الألوان، إنما كان طعامهم الثريد، وعليه مقطعات اللحم، وكان يقول انهسوا اللحم نفسه فإنه أشهى وأمرأ. فإن قيل فقد جاء ذكر المائدة في الأحاديث، من ذلك حديث ابن عباس قال: لو كان الضب حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم وغيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصلي الملائكة على الرجل ما دامت مائدته موضوعة. قيل له: إن المائدة كل شيء يمد ويبسط، مثل المنديل والثوب والسفرة، نصب إلى فعله، وكان من حقه أن تكون مادة الدال مضاعفة، فجعلوا إحدى الدالين ياء فقيل مائدة، والفعل واقع به، فكان ينبغي أن تكون ممدودة، ولكن خرجت في اللغة مخرج فاعل، كما قالوا سر كاتم وهو مكتوم، وعيشة راضية وهي مرضية، وكذلك خرج في اللغة ما هو فاعل مخرج مخرج مفعول، فقالوا رجل مشؤوم، وإنما هو شائم، وحجاب مستور، وإنما هو ساتر، فالخوان هو المرتفع عن الأرض بقوائمه، والمائدة ما مد وبسط، والسفرة ما أسفر عما في جوفه، وذلك أنها مضمومة بمعاليقها. وعن الحسن قال: الأكل على الخوان فعل الملوك، وعلى المنديل فعل العجم، وعلى السفرة فعل العرب، وهو السنة، والله أعلم. قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، اختلف في وقت هذه المقالة، فقال قتادة وابن جريج وأكثر المفسرين إنما يقول له هذا يوم القيامة، وقال السدي وقطرب قال له ذلك حين رفعه إلى السماء، وقالت النصارى فيه ما قالت، واحتجوا بقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وأن إذ في كلام العرب لما مضى، والأول أصح، ويدل عليه ما قبله من قوله: يوم يجمع الله الرسل الآية، وما بعده: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وعلى هذا تكون إذ بمعنى إذا، كقوله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا، أي إذا فزعوا. وقال أبو النجم: ثم جزاك الله عني إذا جزى جنات عدن في السماوات العلى، يعني إذا جزى، إذ جزى في البيت، يعني إذا جزى. وقال الأسود بن جعفر الأزدي: فالآن إذ هازلتهن فإنما يقولن ألا لم يذهب الشيخ مذهبا، يعني إذا هازلت فالآن، نعم همزة وصل، فالآن إذ هازلتهن فإنما يقولن ألا لم يذهب الشيخ مذهبا، يعني إذا هازلتهن. فعبر عن المستقبل بلفظ الماضي لأنه لتحقيق أمره وظهور برهانه، لتحقيق أمره وظهور برهانه كأنه قد وقع. وفي التنزيل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ومثله كثير وقد تقدم. اختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤال، وليس هو باستفهام، وإنما خرج مخرج الاستفهام على قولين: أحدهما أنه سأله عن ذلك توبيخا لمن ادعى ذلك عليه، ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب وأشد في التوبيخ والتقريع. الثاني: قصد بهذا السؤال تعريفه أن قومه غيروا بعده وادعوا عليه ما لم يقله، فإن قيل فالنصارى لم يتخذوا مريم عليها السلام إلها، فكيف قال ذلك فيهم؟ فقيل: لما كان من قولهم إنها لم تلد بشرا وإنما ولدت إلها، لزمهم أن يقولوا إنها لأجل البعضية بمثابة من ولدته، فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له. قوله تعالى: قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، خرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلقى عيسى حجته، ولقاه الله عز وجل في قوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآية كلها، قال الآية كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين: أحدهما تنزيها له عما أضيف إليه، الثاني خضوعا لعزته وخوفا من سقوته. ويقال إن الله تعالى لما قال لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أخذته الرعدة من ذلك القول حتى سمع صوت عظامه في نفسه، فقال سبحانك، ثم قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي أن أدعي لنفسي ما ليس من حقها، يعني أنني مربوب ولست برب وعابد ولست بمعبود. ثم قال إن كنت قلته فقد علمته، فرد ذلك إلى علمه تعالى، وقد كان الله عالما به أنه لم يقله، ولكنه سأله عنه تقريعا لمن اتخذ عيسى عليه السلام إلها. ثم قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك. وقيل المعنى تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم، وقيل تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما تخفيه، وقيل تعلم ما أريد ولا أعلم ما تريد، وقيل تعلم سدي ولا أعلم سرك، لأن السر موضع السؤال، تعلم ما كان مني في دار الدنيا ولا أعلم ما يكون منك في دار الآخرة. قلت والمعنى في هذه الأقوال متقارب، أي تعلم سدي ومن طوى عليه ضميري الذي خلقته، ولا أعلم شيئا مما استأثرت به من غيبك وعلمك، إنك أنت علام الغيوب، ما كان وما يكون وما لم يكن وما هو كائن. قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني في الدنيا بالتوحيد، أن يعبدوا الله، أن لا موضع لها من الإعراب، وهي مفسرة مثل وانطلق الملأ منهم أن يمشوا، ويجوز أن تكون في موضع نصب، أي ما ذكرت لهم إلا عبادة الله، ويجوز أن تكون في موضع خفض، أي بأن يعبدوا الله، وضم النون أولى، لأنهم يستثقلون كسرة بعدها ضمة، والكسر جائز على أصل التقاء الساكنين. قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا، أي حفيظا بما أمرتهم ما دمت فيهم، ما في موضع نصب، أي وقت دوامي فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. قيل هذا يدل على أن الله عز وجل توفاه قبل أن يرفعه، وليس بشيء، لأن الأخبار تظاهرت برفعه وأنه في السماء حي، وأنه ينزل ويقتل الدجال على ما يأتي بيانه، وإنما المعنى فلما رفعتني إلى السماء. قال الحسن الوفاة في كتاب الله عز وجل على ثلاثة أوجه: وفاة الموت، وذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني وقت انقضاء أجلها، ووفاة النوم، قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني الذي ينيمكم، ووفاة الرفع، قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك. وقوله كنت أنت، أنت هنا توكيد، الرقيب خبر كنت، ومعناه الحافظ عليهم والعالم بهم والشاهد على أفعالهم، وأصله المراقبة، أي مراعاة، ومنه المرقبة لأنها في موضع الرقيب من علو المكان. وأنت على كل شيء شهيد، من مقالتي ومقالتهم، وقيل على من عصى وأطاع. خرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيما بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مدبرين مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قوله تعالى إن تعذبهم هم فإنهم عبادك شرط وجوابه وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم مثله. روى النسائي عن أبي ذر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. واختلف في تأويله فقيل قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم كما يستعطف السيد لعبده ولهذا لم يقل فإنهم عصوك وقيل قاله على وجه التسليم لأمره والاستجارة من عذابه وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر وقيل الهاء والميم في إن تعذبهم لمن مات منهم على الكفر والهاء والميم في إن تغفر لهم لمن تاب منهم قبل الموت وهذا حسن. وأما قول من قال إن عيسى عليه السلام لم يعلم أن الكافر لا يغفر له فقول مجترئ على كتاب الله عز وجل لأن الأخبار أن الله عز وجل لا تنسخ. وقيل كان عند عيسى عليه السلام أنهم أحدثوا معاصي وعملوا بعده بما لم يأمرهم به لأنهم على عمود دينه فقال وإن تغفر لهم ما أحدثوا بقاء فإن أنت العزيز الحكيم ولم يقل إنك أنت الرحيم على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره والتفويض لحكمه ولو قفور الرحيم لأوهم الدعاء بالمغفرة مات على شيء وذلك مستحيل تقديم على كفره إنهم عبادك وإن تهديهم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليه ما تريد يمتيك ما تريده والحكيم فيما تفعله تضل من تشاء وتهدي من تشاء قد قرأ جماعة فإنك أنت الغفور الرحيم من المصحف ذكره القاضي عياض في كتاب الشفاء قال أبو بكر الأنباري قطعنا على القرآن من إنه العزيز الحكيم ليس بمشاكل لقائه وإن تغفر لهم أن الذي مشاكل مغفر إنك أنت الغفور الرحيم والجمهور لا يهتم لما أنزله الله عز وجل وقد نقل إلى الذي نعم شيخنا تقطيع كذا تقطيع الصوت وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران فكان العزيز الحكيم أليق بهذا المكان العمومي فإنه يجمع الشرطين ولم يصلح الغفور الرحيم إذ لم يحتمل من العموم ما احتمله العزيز الحكيم وما شهد بتعظيم الله تعالى وعدله والثناء عليه في الآية كلها والشرطين المذكورين أولى وأثبت معنى في الآية مما يصلح لبعض الكلام دون بعض خرج مسلم من غير طريق عبد الله بن عمرو بن العاص خرج مسلم من غير طريق عن عبد الله بن عمرو بن العاص عثمان شيخنا خرج مسلم أحسن عليكم ولي قال خرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله عز وجل في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقال عيسى عليه السلام وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم فسأله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك وقال بعضهم في الآية تقديم وتأخير ومعناه إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك وجه الكلام على ناساقه أولى لما بيناه وبالله التوفيق قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أي صدقهم في الدنيا فأما في الآخرة فلا ينفعهم فيها الصدق وصدقهم في الدنيا يحتمل أن يكون صدقهم في العمل لله عز وجل ويحتمل أن يكون تركهم الكذب عليه وعلى رسله وإنما ينفعهم الصدق في ذلك اليوم وإن كان نافعا في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه وقيل المراد صدقهم في الآخرة وذلك في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ وفيما شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم ويكون وجه النفع فيه أن يكفوا المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة فيغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم والله أعلم وقرأ نافع وابن مخيصن يوم بالنصب ورفع الباقون وهي القراءة البينة على الابتداء والخبر فيوم ينفع خبر لهذا والجملة في موضع نصب بالقول وما قراءة نافع وابن محيصن فحكى إبراهيم بن حميد عن محمد بن يزيد أن هذه القراءة لا تجوز لأنه نصب خبر الابتداء ولا يجوز فيه البناء وقال إبراهيم بن السري هي جائزة بمعنى قال الله هذا لعيسى بن مريم يوم ينفع الصادقين صدقهم فيوم ظرف للقول وهذا مفعول القول والتقدير قال الله هذا القول في يوم ينفع الصادقين وقيل التقدير قال الله عز وجل هذه الأشياء تقع يوم القيامة وقال الكسائي والفراء بني يوم هاهنا على النصب لأنه مضاف إلى غير اسم كما تقول مضى يومئذ وأنشد الكسائي على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصح والشيب وازع الزجاج قال ولا يجيز البصريون ما قالاه إذا أضفت الظرف إلى فعل مضارع فإن كان إلى ماض كان جيدا كما مر في البيت وإنما جاز أن يضاف الفعل إلى ظروف الزمان لأن الفعل بمعنى المصدر فقيل يجوز أن يكون منصوبا ظرفا ويكون خبر الابتداء الذي هو هذا لأنه مشار به إلى حدث وظروف الزمان تكون أخبارا عن الأحداث تكون القتال اليوم والخروج الساعة والجملة في موضع نصب بالقول وقيل يجوز أن يكون هذا في موضع رفع بالابتداء ويوم خبر الابتداء والعامل فيه محذوف والتقدير قال الله عز وجل هذا الذي قصصناه يقع يوم ينفع الصادقين صدقهم وفيه قراءة ثالثة يوم ينفع بالتنوين الصادقين صدقهم في الكلام حذف تقديره فيه مثل قوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وهي قراءة الأعمش. قوله تعالى لهم جنات ابتداء وخبر، وتجري في موقع الصفة. نعم جنات جنات، قوله تعالى لهم جنات ابتداء وخبر تجري في موضع الصفة من تحتها، أي من تحت غرفها وأشجارها. وقد تقدم ثم بين تعالى ثوابهم وأنه راض عنهم رضا لا يغضب بعده أبدا، ورضوا عنه أي عن الجزاء الذي أثابهم به، ذلك الفوز أي الظفر العظيم أي الذي عظم خيره وكثر وارتفعت منزلة صاحبه وشرفه. قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض الآية جاء هذا عاقب ما جرى من دعوى النصارى في عيسى عليه السلام أنه إله، فأخبر تعالى أن ملك السماوات والأرض له دون عيسى عليه السلام ودون سائر المخلوقين. ويجوز أن يكون المعنى أن الذي له ملك السماوات والأرض يعطي الجنات المتقدم ذكرها للمطيعين من عباده، جعلنا الله عز وجل منهم بمنه وكرمه. تمت سورة المائدة بحمد الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام. وهي مكية في قول الأكثرين، قال ابن عباس وقتاده هي مكية كلها إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة، قوله تعالى وما قدر الله حق قدره نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين، والأخرى قوله وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، وقال ابن جريج نزلت في معاذ بن جبل قاله الماوردي، وقال الثعلبي سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة وما قدر الله حق قدره إلى آخر ثلاث آيات، وقل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر ثلاث آيات، قال ابن عطية وهي الآيات المحكمات. وذكر ابن عربي أن قوله تعالى قل لا أجد نزل بمكة يوم عرفة، وسيأتي القول في جميع ذلك إن شاء الله. وفي الخبر أنها نزلت جملة واحدة غير الست الآيات، وشيعها 70,000 ملك مع آية واحدة منها، مع آية واحدة منها 12,000 ملك، وقيل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، نزلوا بها دليلا لهم، نزلوا بها ليلا له زجل بالتسبيح والتحميد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتبوها من ليلتهم. وأسند أبو جعفر النحاس قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو حاتم روح بن الفرج مولى الحضارمة قال حدثنا أحمد بن محمد أبو بكر العمري قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني عمر بن طلحة بن علقمة بن وقاص عن نافع أبي سهيل بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والأرض لهم ترتج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات. وذكر الدارمي أبو محمد في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الأنعام من نجائب القرآن. وفيه عن كعب قال فاتحة التوراة فاتحة الأنعام وخاتمتها خاتمة هود، وقال هو وهب بن وبه أيضا. وذكر المهدوي قال المفسرون إن التوراة افتتحت بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الآية، وختمت بقوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك إلى آخر الآية. وذكر الثعلبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ 3 آيات من أول سورة الأنعام إلى قوله ويعلم ما تكسبون وكل الله عز وجل به 40,000 ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة، وينزل ملك من السماء 7 ومعه مرزبة من حديد، فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يوحي في قلبه شيئا ضربه ضربة فيكون بينه وبينه 70 حجابا، فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى امشي في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وكل من ثمار جنتي واشرب من ماء الكوثر واغتسل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا ربك. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 300 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم إلى قوله وما كانوا مهتدين. تنبيه، قال العلماء هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشود، وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة لأنها في معنى واحد من الحجة، وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة وعليها بنى المتكلمون أصول الدين لأن فيها آيات بينات ترد على القدرية دون السور التي تذكر والمذكورات قبله، وسترى ذلك مبينا إن شاء الله بحول الله تعالى وعونه. قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فيه 5 مسائل. الأولى قوله تعالى الحمد لله بدأ سبحانه فاتحتها بالحمد على نفسه وإثبات ألوهيته أي إن الحمد كله له فلا شريك له، فإن قيل فقد افتتح غيرها بالحمد لله فكان الاجتزاء بواحدة يغني عن سائره، فيقال لأن لكل واحد منه معنى في موضعه لا يؤدي عنه غيره من أجل عقده بالنعم المختلفة. وأيضا فلما فيه من الحجة في هذا الموضع على الذين هم بربهم يعدلون، وقد تقدم معنى الحمد في الفاتحة. الثانية، قالوا تعالى الذي خلق السماوات والأرض أخبر عن قدرته وعلمه وإرادته، فقال الذي خلق أي اخترع وأوجد وأنشأ وابتدع، والخلق يكون بمعنى الاختراع ويكون بمعنى التقدير، وقد تقدم وكلاهما مراد هنا، وذلك دليل على حدوثهما، فرفع السماء بغير عمد وجعلها مستوية من غير أود، وجعل فيها الشمس والقمر آيتين، وزينها بالنجوم وأودعها السحاب والغيوم علامتين، وبسط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات، وبث فيها من كل دابة آيات، وجعل فيها الجبال أوتادا وسبلا فجاجا، وأجرى فيها الأنهار والبحار، وفجر فيها العيون من الأحجار، دلالات على وحدانيته وعظيم قدرته، وأنه هو الله الواحد القهار، وبين بخلقه السماوات والأرض وأنه خالق كل شيء. الثالثة، خرج مسلم قال حدثني سريج بن يونس هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قلت أدخل العلماء هذا الحديث تفسيرا لفاتحة هذه السورة؟ قال البيهقي وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ لمخالفتهما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ، وزعم بعضهم أن إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أيوب بن خالد وإبراهيم غير محتج به. وذكر محمد بن يحيى قال سألت علي بن المديني عن حديث أبي هريرة خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، فقال علي هذا حديث مدني رواه هشام بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن أبي رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، قال علي وشبك بيدي إبراهيم بن أبي يحيى، وقال لي شبك بيدي أيوب بن خالد، وقال شبك بيدي عبد الله بن رافع، وقال لي شبك بيدي أبو هريرة، وقال لي شبك بيدي أبو القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خلق الله الأرض يوم السبت، فذكر الحديث بنحوه. قال علي بن المديني وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا الأمر إلا من إبراهيم بن أبي يحيى. قال البيهقي وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد، إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف، وروي عن بكر بن الشرود عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم عن أيوب بن خالد وإسناده ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال وقال عبد الله بن سلام إن الله عز وجل ابتدأ الخلق فخلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين، وخلق السماوات يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، وخلق الأقوات وما في الأرض يوم الخميس ويوم الجمعة إلى صلاة العصر، وهي ما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. خرجه البيهقي. قلت وفيه أن الله تعالى بدأ الخلق يوم الأحد لا يوم الثلاثاء. نعم. وما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس خلق آدم. خرجه البيهقي. أحسن عليكم شيخ. آدم. نعم. خلق آدم. آدم. إيه؟ نعم شيخ. أحسن عليكم. فالإسناد الموضوع. قلت وفيه أن الله تعالى بدأ الخلق يوم الأحد لا يوم السبت، وكذلك تقدم في البقرة عن ابن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم فيها الاختلاف أيما خلق أولا الأرض أم السماء مستوفا والحمد لله. الرابعة، قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، ذكر بعد خلق الجواهر خلق الأعراض لكون الجوهر لا يستغنى عنه ولا يستغني عن الحوادث فهو حادث، والجوهر في اصطلاح المتكلمين هو الجزء الذي لا يتجزأ الحامل للعرض، وقد أتينا على ذكره في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى في اسمه الواحد. لكون الجوهر لا يستغنى عنه وما لا يستغنى عن الحوادث فهو حادث. بسم الله عليكم. لكون الجوهر لا يستغنى عنه وما لا يستغنى عن الحوادث فهو حادث، والجوهر في اصطلاح المتكلمين هو الجزء الذي لا يتجزأ، فالحامل للعرض، وقد أتينا على ذكره في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى في اسمه الواحد، وسمي العرض عرضا لأنه يعرض في الجسم والجوهر فيتغير به من حال إلى حال، والجسم هو المجتمع، وأقل ما يقع عليه اسم الجسم جوهران مجتمعان. وهذه الاصطلاحات وإن لم تكن موجودة في الصدر الأول فقد دل عليها معنى الكتاب والسنة، فلا معنى لإنكارها، وقد استعملها العلماء واصطلحوا عليها وبنوا عليها كلامهم وقتلوا بها خصومهم كما تقدم في البقرة. واختلف العلماء في المعنى المراد بالظلمات والنور، فقال السدي وقتادة وجمهور المفسرين المراد سواد الليل وضياء النهار، وقال الحسن الكفر والإيمان، قال ابن عطية وهذا خروج عن الظاهر. قلت اللفظ يعمه، وفي التنزيل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. والأرض هنا اسم للجنس، فإفرادها في اللفظ بمنزلة جمعها، وكذلك والنور ومثله ثم يخرجكم طفلا. وقال الشاعر كلوا في بعض بطنكم تعفوا، وقد تقدم وجعل هنا بمعنى خلق لا يجوز غيره، قاله ابن عطية. قلت عليه يتفق اللفظ والمعنى في النسق، فيكون الجمع معطوفا على الجمع والمفرد معطوفا على المفرد، فيتجانس اللفظ وتظهر الفصاحة، والله أعلم. وقيل جمع الظلمات ووحد النور، لأن الظلمات لا تتعدى والنور يتعدى. وحكى الثعلبي أن بعض أهل المعاني قال جعل هنا زائدة، والعرب تزيد جعل في الكلام كقول الشاعر وقد جعلت أرى الاثنين أربعة والواحد اثنين لما هدني الكبر. قال النحاس جعل بمعنى خلق، وإذا كانت بمعنى خلق لم تتعد إلا على مفعول إلا إلى مفعول واحد، وقد تقدم هذا المعنى ومحامل جعل في البقرة مستوفى. الخامسة قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ابتداء وخبر، والمعنى ثم الذين كفروا يجعلون لله عز وجل عدلا وشريكا، وهو الذي خلق هذه الأشياء وحده. قال ابن عطية ثم دالة على قبح فعل الكافرين، لأن المعنى أن خلقه السماوات والأرض قد تقرر وآياته قد سطعت وإنعامه بذلك قد تبين، ثم بعد ذلك كله عدلوا بربهم، فهذا كما تقول يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمني. ولو وقع العطف بالواو في هذا ونحوه لم يلزم التوبيخ كلزومه بثم، والله أعلم. قوله تعالى وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين، الآية خبر وفي معناه قولان، أحدهما وهو الأشهر وعليه من الخلق الأكثر أن المراد آدم عليه السلام والخلق نسله، والفرع يضاف إلى أصله، فلذلك قال خلقكم بالجمع فأخرجه مخرج الخطاب لهم إذ كانوا ولده. وهذا قول الحسن وقتادة وابن أبي نجيح والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم. الثاني أن تكون النطفة خلقها الله من طين على الحقيقة ثم قلبها حتى كان الإنسان منها، ذكره النحاس. قلت وبالجملة فلما ذكر جل وعز خلق العالم الكبير ذكر بعده خلق العالم الصغير وهو الإنسان، وجعل فيهما في العالم الكبير على ما بيناه في البقرة في آية التوحيد والحمد لله. وقد روى أبو نعيم الحافظ في كتابه عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة فيضعه على كفه ثم يقول يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فإن قال مخلقة قال يا رب ما الرزق ما الأثر ما الأجل، فيقول انظر في أم الكتاب فينظر في اللوح المحفوظ فيجد فيه رزقه وأثره وأجله وعمله، ويأخذ التراب الذي يدفن في بقعته ويعجن به نطفته، فذلك قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم. وخرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا وقد ضر عليه من تراب حفرته. قلت وعلى هذا يكون كل إنسان مخلوقا من طين وماء مهين كما أخبر جل وعز في سورة المؤمنون، فتنتظم الآيات والأحاديث ويرتفع الإشكال والتعارض، والله أعلم. وأما الإخبار عن خلق آدم عليه السلام فقد تقدم في البقرة ذكره واشتقاقه، ونزيد هنا طرفا من ذلك ونعته وسنه ووفاته. ذكر ابن سعد في الطبقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ولد آدم وآدم من التراب. وعن سعيد بن جبير قال خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من أرض يقال لها دحناء. قال الحسن وخلق جؤه من ضرية. قال الجوهري ضرية قرية لبني كلاب على طريق البصرة إلى مكة، وهي إلى مكة أقرب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله تعالى بعث إبليس فأخذ من أديم الأرض من عذبها ومليحها فخلق منه آدم، فكل شيء خلقه من عذبها فهو صائر إلى الجنة وإن كان ابن كافر، وكل شيء خلقه من مليحها فهو صائر إلى النار وإن كان ابن تقي. قال فمن ثم قال إبليس عليه أنه لعنة الله أسجد لمن خلقت طينا، لأنه جاء بالطينة قال فسمي آدم عليه السلام لأنه خلق من أديم الأرض. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال خلق الله آدم في آخر يوم الجمعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما خلق الله آدم كان رأسه يمس السماء قال فوطده إلى الأرض حتى صار 60 ذراعا في 7 أذرع عرضا. وعن أبي بن كعب قال كان آدم عليه السلام طوالا آدم جعدا كأنه نخلة سحوق. وعن ابن عباس في حديث فيه طول وحج آدم عليه السلام من الهند إلى مكة 40 حجة على رجليه. وكان آدم حين أهبط يمسح رأسه بالسماء فمن ثم صلع وأورث ولده الصلع. ونفرت من طوله دواب البلد فصارت وحشا من يومئذ ولم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده 40 ألفا. وتوفي على نود الجبل الذي أنزل عليه. فقال شيث لجبريل عليه السلام صل على آدم. فقال له جبريل عليه السلام تقدم أنت فصل على أبيك وكبر عليه 30 تكبيرة فأما 5 فهي الصلاة و25 تفضيلا لآدم عليه السلام. وقيل كبر عليه 4 فجعل بنو شيث آدم في مغارة وجعلوا عليها حافظا لا يقربه أحد من بني قابيل. وكان الذين يأتونه ويستغفرون له بنو شيث. وكان عمر آدم عليه السلام 936 سنة. ويقال هل في الآية دليل على أن الجواهر من جنس آدم؟ الجواب نعم، لأنه إذا جاز أن ينقلب الطين إنسانا حيا قادرا عليما جاز أن ينقلب إلى كل حال من أحوال الجواهر لتسوية العقل بين ذلك في الحكم. وقد صح انقلاب الجماد إلى الحيوان بدلالة هذه الآية. قوله تعالى ثم قضى أجلا مفعول، وأجل مسمى عنده ابتداء وخبر. قال الضحاك أجلا في الموت، وأجل مسمى عنده أجل القيامة. فالمعنى على هذا حكم أجلا وأعلمكم أنكم تقيمون إلى الموت ولم يعلمكم بأجل القيامة. وقال الحسن ومجاهد وعكرمة وخصيف وقتادة، وهذا لفظ الحسن قضى أجل الدنيا من يوم خلقك إلى أن تموت، وأجل مسمى عنده يعني الآخرة. وقيل قضى أجلا ما أعلمناه من أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأجل مسمى من الآخرة. وقيل قضى أجلا ما نعرفه من أوقات الأهلة والزرع وما أشبههما، وأجل مسمى أجل الموت لا يعلم الإنسان متى يموت. وقال ابن عباس ومجاهد معنى الآية قضاء أجلا بقضاء الدنيا، وأجل مسمى عنده لابتداء الآخرة. وقيل الأول قبض الأرواح في النوم، والثاني قبض الروح عند الموت عن ابن عباس أيضا. قوله تعالى ثم أنتم تمترون ابتداء وخبر، أي تشكون في أنه إله واحد. وقيل تمارون في ذلك أي تجادلون جدال الشاكين، والتمار المجادلة على مذهب الشك، ومنه قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى. قوله تعالى أحسن عليكم شيخ. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.